النوع الأول هو تقييم معرفة الأسباب عددا من الأبيات. أولها قوله رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان لا يؤمن يفهمه. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه رب الجليل الأكرم الخالق البارئ والمصور دار البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد الفرد المهيمن العظيم، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضباب والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. ثم أتينا إن شاء الله نبتدئ من قوله تعالى: ومع دام القلب مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للخلق والمعية، لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في علوه وهو القريب جل في علوه. يريد في هذا المقطع إثبات معية الله عز وجل، المعية العامة التي هي معية علم وإحاطة وإدراك، ومعية خاصة معية النصرة والتوفيق والتسديد، فليست معيته سبحانه تنافي علوه وفوقيته، وهو معكم أينما كنتم، إلا وهو معهم أينما كانوا. لا ينافي هذا علو الله الثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فهذا القمر مخلوق صغير يدور في الفلك والفلك في العلو، ومع ذلك لا زال الناس يقولون سافرنا والقمر معنا. لا مانع، فأن المعية هنا بمعنى المقارنة لا بمعنى المخالطة والممازجة والالتصاق، عشى ربنا سبحانه وتعالى أن يختلط بأحد من خلقه أو يكون في ذاته شيء من خلقه، بائن من خلقه، مستوى على عرشه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. فنثبت المعية حقيقة، ومع ذلك نثبت العلو لأنه لا منافاة. والله سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه بالعلو والفوقية والظهور، وأن الأشياء تنزل من عنده، وأن الملائكة تعرج إليه والأعمال تصعد إليه، ومع ذلك هو الذي وصف نفسه بأنه مع خلقه، فهو معهم بعلمه وهو معهم بإحاطته وإدراكه، لا منافاة. فمن أجل هذا أراد أن يقرر هذا الأصل، إثبات علو الله من جهة وإثبات معيته من جهة، لأن هناك طوائف استغلوا آيات المعية ففهموها فهما خاطئا

يعني بعد القضاء إلا بموافق، ولا يزال عبدي يتقرب إلي إنه حتى أحمد. فإذا أحمدته كنت سمعه الذي يسمعه، وبصره الذي يبصره، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يبطش بها، يمشي بها. طب ما هو الأخير بقى؟ نسوا الأخير، نسوا أول حديث ونسوا آخر حديث، أوله ضده ومش فاهمين النص الصحيح، وآخر الحديث كذلك. ولئن سألني لأعطيه. إذا في سائل، في مسؤول، وفي عطية. ولئن استعاذني لأعيذن، الحمد لله. إذا في مستعيذ وفي مستعاذ به، في فرق اهو. معنى قوله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به، ان الله يوفق سمع الوعيد، فلا يسمع الا خير، ويوفق سمعه الى الصواب، وبصره الذي يبصر به معناه يسدد بصره، فلا يرى الا خير، يسدد يده فلا تفعل الا خير، يسدد رجله فلا تمشي الا بخير. هذا معناه. وبعضهم يزيد زيادة، أجعله عبدا ربانيا، كل شيء كن فيكون. بعدين ماذا بقي لله؟ ها؟ نسأل الله العافية. كل هذا لأن البدعة لا تقف عند حد. البدعة أولها كلمة وآخرها نحلة، نحلة ملة ومذهب عقيدة ومنهج وتنظير وقواعد وأصول. البدعة تبدأ صغارا ثم تكون كبارا، مسائل كبيرة عليها ولاء وبراء. شوف ازاي تطرقت بهم وتطورت بهم وترقت بهم البدعة من طور إلى طور. معنى يا إخوة؟ فلذلك يقول ومع ذا مطلع، ومع ذا مطلع إليهم، يعني على رغم إثباتنا للعلو الفطية هو مع ذلك مطلع عليهم، ونحن أقرب إليهم منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. شكرا. إن ربي قريب مجيب. قرب. قال ومع ذا مطلع إليهم، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين سبحانه وتعالى، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الله معهم. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. شو كيف ذلك؟ إذا كل هذا يا إخوة يدل على معية الله عز وجل ومعية علم وإحاطة. إذا نحن ممكن نفرق بين العلو والاستواء، تمام؟ بين علو والاستواء والحاجة، وبين المعية العامة ومعية الخاصة. أول حاجة العلو والفوقية، من سيفرق بينهما؟ العلو الفوقية والاستواء، ما الفوارق بينهما؟ محمد شكرا. بسم الله. العلو والفوقية صفة العلو صفة ذاتية، الاستواء صفة فعلية. تمام. العلو فرق ثاني. العلو عام على كل شيء، والاستواء خاص بالعرش. معنى؟ في فرق. العلو ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفكر. معنى؟ الاستواء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. معنى جميل، خلاص فرقنا الآن بين العلو والاستواء. ايه الفرق بقى بين المعية العامة والمعية الخاصة؟ ها؟ المعية العامة تشمل المعية الخاصة. أحسنت. المعية جميل ها؟ والمعية الخاصة؟ خاصة إما بعض الصفات وبعض الأشخاص، إما بالأوصاف وإما بالأشخاص. بالأوصاف زي إيه؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، معنا ومن هذا القبيل. والأشخاص إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وعلى رسوله وأيده بجنود لم تروا. طيب إنني معكما أسمع وأرى. قال كلا إن معي ربي سيهدين. معنى يا أخي؟ إن معي ربي سيهدين. تمام. طيب إلى الآن المعية معية خاصة ومعية عامة، ومعية خاصة خاصة، خاصة خاصة متعلقة بإيه؟ بأشخاص، والخاصة بالأوصاف. طب والعامة بكل الخلق. العامة بكل إيه؟ الخلق. معنى يا أخوة؟ طب إذا نظرتم إلى المعية في اللغة تارة تفيد المقارنة والمصاحبة بدون اختلاط ولا امتزاج، وهذه المقصودة في صفات الله عز وجل. معنى؟ لأن تقول أحيانا أنت تقول زيد مع القوم، يعني مصاحب لهم مختلط بهم. معنى؟ وأحيانا تقول حليب الشاي مع الشاي، حليب مع الشاي. ما بتعبريش التعبير ده؟ حليب مع الشاي؟ ولا حليب بالشاي؟ بيقولوا حليب بالشاي في الزبالة. لا، بلاد العرب بيقولوا حليب مع الشاي، يعني اختلاط امتزاج، صح؟ فأحيانا تأتي معه تفيد مطلق المقارنة، هي المقصودة في المعية، بالمعية في صفات الله. أحيانا تأتي معه تفيد الاختلاط. عرفتم؟ إذا لما نقول بنثبت المعية لها مقصودة إيه؟ مطلق المقارنة والمصاحبة بدون امتزاج واختلاط، وإلا صحيح تأتي المعية بمعاني أخرى لها معاني كثيرة. عرفتم؟ يعني فلان مثلا معاه عفش، مثلا فلان معاه عفش راكب الطيارة ومعاه عفش. طب العفش في ذيل الطيارة هو في الأمام أصلا، ما يلزمش برضه إنه إيه ملاصق له. مش إحنا بنقول كده؟ فلان المسافر ده معاه عفش، يعني في ذيل الطيارة وهو في الأمام. وبنقول فلان معه زوجته، يعني في عصمته، وإن لم تكن معه واقفة، يعني معه مثلا ميمونة، يعني في عصمته. فلان معه زوجتان، مش إحنا بنقول كده؟ فلان معه زوجات، معه ثلاث زوجات، معه أربع زوجات، معه بمعنى إيه؟ في عصمات المصاحبة المقربة، وإن لم يكنوا معه في المجلس الآن. معنى يا إخوة؟ ومن هذا القبيل. إذن كلمة معه في اللغة لها معاني عدة، أصلها إيه؟ مطلق المقارنة والمصاحبة. ده معنى من المعاني، مش كل المعاني. بدليل الرجل بيكلمك من امريكا ويقول لك انا معاك بالهاتف، وهو جسده فين وانت جسدك فين؟ بعيد. وبتقول سافرنا والقمر معنا، القمر معنا مع انه في الفلك يدور وانت في الارض. والقائد بيقول للجنود انا معكم. طب انت بتسمعش صوت العرب؟ معكم صوت العرب، هم فين وانت فين؟ ها مفيش غير صوت العرب، مفيش اذاعه الان صوت العرب. صحيح انا معلش لسه فين فعلا معكم صوت العرب، معكم الفنانه فلان. صار لا طب هي معانا ولا احنا معانا؟ ميه من الميته حتى، صح؟ مش ده بس، ما هي ميته. بيقول لك معكم الفنانه مش عارف ايه. اذا في حاجه اسمها مطلق المصاحبه. مطلق ايه؟ مطلق المصاحبه، مطلق المقابله. ما يلزمش مخالطه. هي هذه مقصوده في صفات الله عز وجل، المعيه الحقيقيه معناها كده. نعم يا اخوان؟ اذا كان هذا في حق المخلوق معقول، من باب اولى في حق الخالق سبحانه وتعالى. معنا يا اخوان؟ طيب خلاص. طب نقرا الابيات المتعلقه بالمعين. يقول ومع ذا مطلع اليهم. كلمه ذا تعود على عند محمد كمال صاحب مدرام. ها؟ مدرام لطغرق. ايوه. لا مع ذا كلمة ذا بس، ذا اسم إشارة يعود عليك. لو عرفت لك عشرة دنانير. ذا إشارة إلى العلو، العلو السابق من أداة الأولى إلى الفوقية والعلو. ومع ذا يعني مع هذا العلو والفوقية مطلع، مطلع إليهم. معنى يا إخوان؟ طيب علمه مهيمن عليهم. إن الله كان عليكم رقيبا. معناه ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية. شوف في الآيات لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه. لتحفظوا على طول. فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه سبحانه وتعالى. قال حي، انتهينا من هذه الفقرة خلاص. حي وقيوم فلا ينام. ها. وجل أن يشبهه الأنام. حي وقيوم له الحياة التامة المطلقة العامة الشاملة التي لا تنقص شيئا. فنفع نفسي الموت، ونفع نفسي النوم، ونفع نفسي السنة لكمال حياتي سبحانه وتعالى. حي قيوم في كم موضع في القرآن لو عرفتم؟ ها؟ في ثلاثة مواضع. في البقرة موضع، آل عمران موضع، طه موضع، ثلاثة مواضع. يلا الله في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة من آية آية الله آية الكرسي. طيب أول آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب وعنت الوجوه فطر الحي القيوم فلا إيه فلا إيش بعد الآيات أي أحسنت وعنت الوجوه الحي القيوم وقد إيه وعنت ها وقد خاب من حمل ظلما. جميل. حي لكمال إذا كمال حياة، حياة لم تسبق بعد ولا فناء ولا زوال. لم يزل حيا سبحانه وتعالى، لم يزل إيه حيا. حي من الحياة أو من الحياء؟ من الحياة، من الحياة بالتاء. إنما الحي من إيه؟ من الحياء. على إن الله حي ستير في الحديث معنى حي. طيب حي جميع الصفات الذاتية تعود إليه. مدار الصفة الذاتية على

الذي يحبه لذاته مثل خلق جبريل عليه السلام، فإنه مادة الخير. الذي يحبه الغير أو يريد الغير، أو بتعبير آخر إرادة الله مقصود لذاته ومقصود لغيره، ممكن تعبر بهذا ممكن تعبر بهذا. طيب مقصود لذاته زي خلق إيه؟ جبريل، خلق الأنبياء المرسلين، ها؟ خلق الصديقين، خلق الصالحين، خلق الشهداء، ها؟ خلق الطائعين. طيب مقصود لغيره بقى خلق إبليس، ولو ما خلقش إبليس ها؟ طب من اللي هيملأ النار؟ قولوا لي بقى، ولو ما فيش إبليس من بقى اللي هيملأ النار؟ الله خلق جنة وخلق نار، خلق لهذه أهلا ولهذه إيه؟ أهلا، صح؟ طب خلق أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو يبتلي دول بدول ليبلوا بعضكم ببعض، معناه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ مش هو ده فتنة؟ ممكن يجعل الناس كلهم مؤمنين. طب لو كانوا مؤمنين احتاجوا إلى رسل؟ مش احتاجوا، هم كلهم مؤمنين. طب احتاجوا إلى كتب؟ كلهم مؤمنين، مش محتاج ما حد يأمرهم وينهارهم. إنما يؤمرون من؟ لما تحصل لخبطة. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، كان أمة واحدة على إيه؟ على التوحيد، على الإيمان، على الصلاح، فاختلفوا من بعد وتركوا التوحيد إلى الشرك، فاحتاجوا إلى الأنبياء والمرسلين، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. معنى هو فالآن قد يخلق الله الشر يريد من ورائه شيئا آخر. خلق الله إبليس يريد من ورائه أشياء، صح ولا لا؟ طب خلق الخمر يريد من وراءه أشياء، خلق الشر يريد من وراءه أشياء، طب خلق المعاصي يريد من وراءه أشياء. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا إيه؟ خبالة، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. إذا لما يعودوا في بيوتهم أحسن ولا لما يخرجوا أحسن؟ أنتوا قولوا بقى، قولوا أنتوا. يعودوا أحسن، أشوفوا إزاي؟ أهو ما خلق الله هذا، أليس الله يحب الجهاد؟ وأمر به ولا لا؟ طب ما دول قاعدة. لمصلحة. لو خرجوا فيكم يعملوا إيه؟ القرآن، صدق الله، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة. مصايب المصايب، هيثبطوكم. ولذلك عبد الله بن أبي بن سلول رجع بثلث الجيش ولا لا؟ في تبوك. هذا تفسير الآيات. فقد يخلق الله أشياء من الشر من المعاصي وله فيها إيه؟ الحكمة البالغة. إذن مراد الله على قسمين، مقصود لذاته ومقصود لإيه؟ لغيره. مقصود لذات خلق جبريل، خلق الملائكة، خلق الأنبياء والمرسلين، خلق أهل الطاعة، خلق كذا، ننسى الله عز وجل محمد مستعجل. طيب خلاص أختم بهذا، بس قبل أن أختم الأبيات إحنا أخذنا إلا ده، عايزين كده نمسكها بأيدينا ونمشي. أقرأ عليكم، وما عدا مطلع إليهم بعلمه مهيل عليهم وذكره للقرب والمعيه لم ينف للعلو والفوقيه، فانه العلي في جنوه وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام وجل ان يشبهه الانام، فتبلغ الاوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجه، حجه يعني ايه؟ العقل، ولا يكيف الحجه صفاته باطن فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ولا يكون غير ما يريد. من هيقرأ علينا بيت هذا؟ محمد كمان. ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي من ذنوبه وهو القريب جل في علوه، حي وقيم فلا ينام وجل أن يشبهه وجل أن ينبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كنه ذاته كنه ذاته ولا يكيف الحجز ولا يكون بجاز ظهره ما قلت فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد غير ولا يكون غير ما يريد غير ما عندي بالنصر مش عارف عندك بالرب ظلنا تمشي كده وكده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يلا يا اخوان عشان الشيخ محمد استغفر الله تستعجلوا كنت مش مستعجل بس مستعجل